أن الله يوكل جبريل بقضاء حاجة ابن آدم، ولكن الله يقول له لا تعجل بقضاء حاجته، فإني أسمع أحب أن أسمع صوته صوت ابن آدم، لأن إذا قضيت حاجته انقطع صوته عن الله. فالله لم يعجل الإجابة من أجل أن يكثر الآدمي لحظة الدعاء، لأن لو قضي صح. هذا معنى ما جاء في باب الآثار. نعم. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسالوا مزيدا من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلون شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. كذلك إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون، بل يشكرون الله ويحمدون على ما أولهم من النعم. فإن كانوا قد تهيأوا للخروج فإنهم يخرجون ويصلون وتكون شكرا لله على ما أعطاهم وامتن به عليهم. ذكر بعض العلماء ابن صاحب كتاب الفرج بعد الشدة يقول في جهم جد وكن جاب الله لهم بيت وتلبدت السماء وبدت أوائل الأمطار وإذا هم قد تهيئوا للخروج خرجوا يصلون الاستسقاء، ولما ابتدى الإمام بالدعاء تكشفت السماء والسماء. فأنشد الشاعر فقال خرجنا لنستسقي لخرجنا نستسقي بيمن دعائه وقد كاد هدب الأرض هدب الغيم أن يلحق الأرض. فلما ابتدى يدعو تكشفت السماء إذن كان الغيم قد انقرأ. وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح. وينادى لها الصلاة جامعة، يجوز الصلاة جامعة على أنه مبتلى خبر، ويجوز الصلاة جامعة على أنه منصوب على الغد بمعنى حضور الصلاة، لكن هذا لا أصل لك الحقيقة، لا يشرع أن يقال الصلاة الجامعة، وإنما هذا خاص بالكسوف. أما العيد والاستسقاء فهذا لم يدل عليه دليل، إنما الذي جاءت الأدلة على أن الإمام يعدهم يوما يخرجون فيه بدون أن ينبه في المنايا بالمغرب المكبرات الصوت الآن الصلاة الجامعة، لا دليل عليه وإن ذهبوا إليه هنا. والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما وليس برفعهما تعلق برفعهما وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. وليس من شرط إقامة صلاة الاستسقاء أن الإمام يأذن في ذلك، بل لو أقام صلاة الاستسقاء أهل قرية بدون الرجوع إلى إذن الإمام لا مانع، فإن هم محتاجون إلى ربهم، فإذا وجد سبب شاغلهم أن يصلوا ولو لم يأذن الإمام كالجمعة وغيرها. وكان أهل نجد على هذا سابق، كل أهل الجهة يصلون عندما يحتاجون إلى الأمطار بدون الرجوع إلى الإمام، كل يصلي على حدته على حسب الحاجة. لكن بعدما جاءت وسائل المواصلات صاروا يعلمون عن المشكلة. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها، لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا قال لأنه حديث وعد بربه رواه مسلم. ويسن أن يقف في أول المطر ليصيب رحله وثيابه، يعني أول ما يهطل المطر ينبغي أن تبرز بالبيداء برا حتى يبل المطر ثيابك ابتلاء به صلى الله عليه وسلم ويحصل بعشا ايضا يصيبه. وعلل الرسول بقوله انه حديد عهد بربه يعني ان به خيرا وبركاتنا. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لأنه روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعل الله طهورا فنتطهر به. كذلك وإذا سال الوادي ينبغي الخروج إليه والوضوء والاغتسال من ماء المطر انتهى الشارع، لأنه ورد بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به. قالوا هذا يدل على أنه يسن للهبوط والاغتسال من الماء من الوادي إذا تيسر له ذلك. وهذا كلام ولا ظن ما دخل الحديث عن الغد ما شفت وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وفي معناه ابتداء زيادة النيل يعني يخرج ويتوضا منه لأن يأتي من المطر كثرة الأمطار على منبأ جنوب قنوط ويزيد لأنه يتجمع من هناك فيسار حتى يتكون معه. وإذا زادت المياه وخيف منها سنة يقول اللهم حوالينا أي أنزل حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني اللهم رب الغاب أي الغواب الصغار والآكام بفتح الهمزة فليها مدة على وزن آصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإذا زادت المياه وخيف منها من تأثر المباني فإنه يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنارج الشجر. معنى اللهم حوالينا يعني إن كل المطر قريبا منا حوى يعني بمعنى حولنا ولا علينا أي انقله عنا بما في بقائه من الضرر من هد المباني وتعطل أعمال الناس. اللهم على الضراب يعني اجعل الأمطار هاطلة على الضراب وهي الرواب الصغار والآكام وهي الجبال التي تنشاب مياهها إلى الأودية. فإن الماء إذا نزل من أعلى من طبعه يتطلب الأمكنة المنخفضة فالوادي هو الوادي يطلق على المكان المنخفض. فإذا كان مكانا منخفض أصبح مجرى صار وادي فهو يهطل الأمطار على الروادي والصغار والجبال ثم ينساب منها إلى الأمكنة المنخفضة فيجتمع ثم يذهب إلى منابت الشجر والريوان ومنابت الأعشاب وغيرها. هذه طبيعة الماء بإذن الله كما قال أبو تمام لزوجته فإن زوجته كانت تعيره بالفقر وأنه ليس عنده شيء قال لها لا تنكري عطل الكريم من الغنى كالشيب حرب للمكان العالي يعني أن المال من جنس الشيب ما يدور إلى الناس لما فيه خير وأما الأمكنة العالية فالسيل إذا جاهر فأنا أنا محل عالي المال ما يجي لو جاهر من جنس الماء ما يجوز من كثرة العالم. لا تنكري عطر الكريم عطر الكريم من الغنى كالسيل حربا للمكان العالي. يعني من طبع السيول أنها متى هطلت على الأمكنة العالية فإنها تتطلب الأمكنة المنخفضة على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر أي قصور. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا بوأض عنا إلى آخر السورة. ويستحب أن يقول أمطرنا بفضل الله ورحمته. ويستحب أن يقول القائل مطرنا بفضل الله ورحمته يعني أن إيقاع هذا المطر والنزول هو من فضل الله ومن رحمته علينا علينا. ويحرم بنوع كذا ويباح بنوع كذا. ويحرم أن يقال مطرنا بنوع كذا إن قصد الباء هنا للسببية يعني بسبب النوع هذا ما بشكل كبر. فإن قصد الباء هنا بما نافي فهذا لا يجوز. أما إذا قال مطرنا في نوع وجعل ظر كما قلنا مطرنا في الشتاء مطرنا في يوم الاثنين يعني بأن ما بعد في ظر لما قبله هذا لا بأس به. وإضافة مطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا قاله بمبدع. وإضافة المطر إلى النوع دون الله كفر إجماعا بل هو كفر بالربوبية. وأي قدرة لهذا النوع أن يوجد المطر أو يمنعه بل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الأمطار ويسوقها من بلد إلى بلد ويمنعها حسب ما تقتضيه حكمته وإرادته. النوع أو الشهر أو البرج لا سبيل لنا في هذا. ذكرنا أبو داود حديث عائشة ذكر من فتحها بالتكبير أقول ذكر هنا أبو داود حديث عائشة بالاستسقاء وذكرت أنه بذلها بالتكبير في ذكر الحديث. لم يدرس حديث عائشة من قولنا غريب قلنا في سنة قال غريب من جدة أجل لما شاق اليوم قلنا غريب من جدة بداود نسخ السنة شم؟ وداود لما ساق الحديث قال قريب غريب جيد يقول إشهادنا على رابع. بسم الله الرحمن الرحيم العمل على هذا الآن العمل على تعالى بسم الله الرحمن قال أبو داود هذا حديث غريب إسناده جيد. وبنهاية هذا المجلس ينتهي شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب الصلاة من الروض المربع. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته إنه سميع مجيب. ولقد كنا أشرنا في الشريط 19 من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ لقول المؤلف وتصح خلف من به سلس البول بمثله إلى قوله وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وأشرنا كذلك إلى إتمامه بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين على هذا المقطع من شرحه على زاد المستقنع. فهاكم هذا المقطع وشرح الشيخ العثيمين عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح خلف من به سلس البول بمثله ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده ولا إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله